الألم يا ما في الأرحام ولا حلمها رفع العلم أصرخي صرخة ملاك أصمدي ساعة الألم يا ما في الأرحام ولا حلمها رفع العلم زغرادي لأجل اللي جاك بالحياة ضد العدم انهضي ما فيش حدا اطلبي حق الظلم اصرخي صح الجياد انصري حلم اتهزم واعبري ايام شداد يا ما في البركان حمم اصرخي صح الجياد انصري حلم اتهزم واعبري ايام شداد يا ما في البركان حمم امتي حان المعاد قومي يا خير الامم انشدي لحن الجهاد ايقظي فينا الهمم انشدي لحن الجهاد ايقظي فينا الهمم انشدي لحن الجهاد ايقظي فينا الهمم انشدي لحن الجهاد ايقظي فينا الهمم